عساكم من عوادة عيد مبارك عليكم، والبهجة والسعادة تدوم بلياليكم. عساكم من عوادة عيد مبارك عليكم، والبهجة والسعادة تدوم بلياليكم. كبارنا نهني وصغارنا نسلي، كبارنا نهني وصغارنا نسلي، والعيدنا نغني وضيوفنا نهلي، والعيدنا نغني وضيوفنا نهلي. وهيلا هيلا هيا، وهيلا هيلا هيا. عساكم من عوادة عيد مبارك عليكم، والبهجة والسعادة تدوم بلياليكم. وعساكم من عوادة عيد مبارك عليكم، والبهجة والسعادة تدوم بلياليكم. العيد ملقى الأحباب ما يحلى إلا فيهم، العيد ملقى الأحباب ما يحلى إلا فيهم. الناس الذوق الأطياب عسى ربي يحميهم، الناس الذوق الأطياب عسى ربي يحميهم. وهيلا هيلا هيا، وهيلا هيلا هيا. عساكم من عوادة عيد مبارك عليكم، والبهجة والسعادة تدوم بلياليكم. عساكم من عوادة عيد مبارك عليكم، والبهجة والسعادة تدوم بلياليكم. وهلنا لو يهلوا يا فرح القلب والعين، وهلنا لو يهلوا يا فرح القلب والعين. علينا لما طلوا العيد صار عيدين، علينا لما طلوا العيد صار عيدين. وهيلا هيلا هيا، وهيلا هيلا هيا. عساكم من عوادة عيد مبارك عليكم، والبهجة والسعادة تدوم بلياليكم. عساكم من عوادة عيد مبارك عليكم، والبهجة والسعادة تدوم بلياليكم. وكل عام وانتم بكل خير وزيادة، وكل عام وانتم بكل خير وزيادة، وبكل عز دمتم عساكم من عوادة، وبكل عز دمتم عساكم من عوادة. وهيلا هيلا هيا، وهيلا هيلا هيا. عساكم من عوادة عيد مبارك عليكم، والبهجة والسعادة تدوم بلياليكم. عساكم من عوادة عيد مبارك عليكم، والبهجة والسعادة تدوم بلياليكم. عساكم من عوادة عيد مبارك عليكم، والبهجة والسعادة تدوم بلياليكم. عساكم من عوادة عيد مبارك عليكم، والبهجة والسعادة تدوم بلياليكم.